وجدوا بعض المجاورين للمساجد وغير المجاورين ولا يهتدون الصلاة، فلماذا لا يؤكد على همة المساجد المستهلين بالرفع عن النجاة المختصة؟ نسأل الله أن يعينهم. هذا شيء كثير والبكرات لا تحرك أن القيام بواجب الإنكار لها، ولكن نسأل الله أن يعين الحياة والعلم على قيام واجبهم، لأن التاريخ للصلاة في الجماعة كثر جدا حتى تقع على الأئمة تتبعهم والعناية بهم، وحتى قل أن يجهزهم يساعدهم من الهيئات على رد هؤلاء الحق وعلى قيامهم بأمر الله. فنسأل الله أن يعين المسؤولين وأن يعينهم من الكسل والضعف وأن يمنحهم التوفيق والهداية والشجاعة لإقامة الحق ونصر الحق والدعوة إليه. ولا شك أن هؤلاء الذين يدعون الصلاة في جماعة قد أتوا منكرا وشابهوا أعداء الله المنافقين وأحدث حدث في الإسلام يضر المسلمين. فالواجب على من له قدرة من آبائهم وإخوانهم وجيرانهم أن ينصحهم ويرفع بأمرهم عند الانتماء إلى ولاة الأمور إلى الهيئة لأنها تفعل ما تستطيع في دعوته للحق وإلزامه بالحق ووعيده إذا تخلفوا بالسن والأدب. ومتى تكاتف أولياء الأمور من أولياء الأولاد وأشباههم من آباء وإخوة كبار ونحو ذلك، متى تكاتفوا مع الهيئات في هذا ومع أئمة المساجد يحكم خير كريم إن شاء الله. لكن نسأل الله أن يأتي حتى ينكر المنكر وحتى يرفعوا أمر المتخلفين وحتى يتعاملوا مع الهيئة في هذا الأمر العظيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.